ولكن الصوفي يمكن ان يصلي لله وقبل ان يختم صلاته بعد انصرافه منها لا باس عنده ان يبقى شيخا الطريق فيمتحن له رافعا ثم يمضي الى الضريح في المسجد الذي صلى فيه وفضله على غيره سيما اذا كان من اهل البيت كسيدنا الحسين رضي الله عنه سيدنا زينب رضي الله عنه سيدنا الفيصل رضي الله عنه سكينة رضي الله عنه فيغر على العتبة ساكتا يبقى كان يصلي لله لكنه ركع لشيخ الطريق وسجد على عتبة الولي زعما منه انه اعطى ما لله لله وهذا ليس لله ولم يكتفي بهذا حتى دخل الضريح بعد السجود ليطوف بالقبر يلاقي الدرويش اللؤلؤ خوف وجوه وابو عمه خضرا يقول له اسعى وصلي على النبي ويبدهاوي كده صلى الله عليه سيدنا محمد طيب وقد جاهل او تجاهل ان طوافه هذا صلاه هو صلى لكن الطواف عنده ليس صلاه وليس عباده اذا فليصلي لله ثم يطوف بالقبر مع ان النبي عليه الصلاه والسلام قال في الحديث الصحيح الطواف صلاه الطواف صلاة إلا أن الله أباح فيه الكلام أو أحل فيه الكلام فمن تكلم فلا يتكلم إلا بخلق ولئن كانت الصلاة تصح في كل مكان وجعلت لنا الأرض مسجدا وطهورا فإن الطواف صلاة منحصرة في مكان واحد وهو وليطوفوا بالبيت العتيق فالصوفي جعل الصلاة لله لكنه جعل الركوع لغير الله جعل السجود لغير الله جعل الطواف لغير بيت الله ألم تكن هذه عبادات من جنس الصلاة؟ لا لكنه إذ ظن أن العبادة هي الصلاة فجعل ما ليس صلاة وإن كان من جنسها لغير الله الزكاة ما رأينا صوفيا يزكي لغير الله حقيقة لوجه الله ما رأينا صوفيا يزكي لغير الله يعني هو إن كان تاجرا يخرج زكاته أو كان مزارعا يخرج زكاته زكاة زرعه أو محصاته أو كانت له أموال أو غير ذلك النية نحن لا دخلنا فيها نحن لا نعلمها كل يزكي ليقال لي هذه مسألة لا تعنينا لكن هو يزكي لله إنما ما رأينا صوفيا ينذر لله أقول ما رأيت صوفيا يزكي لغير الله وما رأيت صوفيا ينذر لله مع أن النذر صدق الزكاة الزكاة نسك النذر نسك كما أن الزكاة لله فالنذر الذي هو من النسك لا بد أن يقول لله قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لمن لله رب العالمين لا هو العبادة عنده زكاة لله ويؤديها لله حتى لو كان قصير الحال عنده 3000 بس بيطلع عليه 75 جنيه زكاة في حين انه في اغنياء فلوش دعوه بالتصوف ولا بالالتزام لو عنده علاقه مؤلفه ما بيزكيه وما بيصليه كثير من المسلمين يفعلون هذا لكن الصوفي لا ولو سنه يطلع زكاته بس الناس عشان يقول نذرت لله لا ما يعرفش دي نذرت للبدو نعرف نذرت للقيام نعرف سيدنا الحسين لم يعرف سيدنا زينب نعرف لانه ما تعلم لا من شيخ طريقه